متجه إلى دياركم أو راجع من جهة دياركم، وأومي إلى أوطانكم، يعني وأشير إلى أوطانكم وأسلم على الجهة التي أنتم فيها. ويقول يعني أن أفعل ذلك يعني مثل ما يتوجه، يعني هو فيها توضيع يعني أنه يتوجه إلى جهة الكعبة ويصلي لله تعالى، فبين الجهة التي أنتم فيها أنا يعني أتوجه إليها. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. المشتاق المحب كم يصبر يعني لا يظهر عليه يعني أثر، لا يظهر يعني أثر ظاهر على ظاهره، لكن قلبه فيه نار الأسى تتضرم من الشوق يعني إلى أحبابه ومقاساته عن الانفراق والوضع. أما والذي حج المحبون بيته، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرم، فيقسم بالله سبحانه وتعالى الذي يعني حج المحبون إلى بيته الحرام ولبوا له، يعني قالوا لبيك اللهم لبيك، والتنبيه أيضا بمعنى إجابة بعد إجابة، يعني إجابة دعوة الله تعالى من أهل العالم. ولبوا له عند المهل عند المواقيت التي يهلون منها وأحرم، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعم الوجوه وتسليم، وكشفوا رؤوسهم يعني لما وصلوا للمواقيت كشفوا رؤوسهم يعني خلعوا ثيابهم وعناهنهم لبسوا ملابس الإحرام، وكشفوا رؤوسهم لله تعالى تواضعا لعزة من تعم الوجوه وتسلم، يعني عزة من تعم أن تخضع الوجوه له وتسلم له. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، يعني بعد أن أحرم أخذوا إيه يهلون يعني يرفعون أصواتهم بالبيداء الصحراء قائلين لبيك ربنا لك الملك والحمد، تشير الى ان الفضل التنبيه يعني الذي انت تعلم ان لك الحمد الذي انت تعلمه. دعاهم فلبوه رضا ومحبه فلما دعوه كان اقرب منهم، يقول الله سبحانه وتعالى دعاهم فلبوا لي دعاءهم، فلذلك عندما دعوهم الله سبحانه وتعالى فاجاب الله سبحانه وتعالى دعاء، يعني أنا استجابوا دعوة الله ولبوا دعوته وذهبوا للحج فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. قال تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم، تراهم على الأنضاء، الأنضاء اللي هي الدوات التي أهزلتها الأسفار، الدوات الهزيلة يعني، فتراهم على الأنضاء يعني راكبين الدوات الهزيلة الضعيفة التي يعني هزلت أبدانها بسبب طول السفر ومشقته، شعثا رؤوسهم وغبرا، يعني رؤوسهم شعرهم مسرح يعني الشعر الأشعث وغير مرتب ومسرح، شعثا رؤوسهم وغبرا عليهم غبار من السفر والطريق، وهم فيها أسر وأنعم، رغم أنهم ورغم يعني ظاهرهم أنهم يعني فيهم شعث وغبرة ويركبون أدوات هزيلة، ولكنهم في غاية السرور والنعيم بكونهم راحلين عن طاعة الله سبحانه وتعالى ورحمة دعوته. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، وطبعا بيت السبب لما قلت دعاهم فلبوا، يعني هذا البيت يعني مقتبس من معنى الحديث الشريف الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه، الحجاج والعمار يقول عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الله، يعني الوفد الذي قدم على الله سبحانه وتعالى، دعاهم فأجابوه، الله تعالى دعاهم أن يكبوا إليه فأجابوا ووفدوا إليه وسألوه فأعطاه سبحانه. وسألك عبادي عني فإن قد فجاد يعني دعاهم فلبوه رضا ومحبة راضين محبين له، فلما دعوه كان أقرب منه سبحانه وتعالى كان هو الخليفة المجيد له. بعدين تراهم على الأنبار الشرشر بوصول مبورة من فيها سر وأنعم، وقد فارقوا الأوطان والأهل ربته ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. هل يثنهم؟ نكتب الياء هذه خطأ يعني، ولم يثنهم لذاتهم خطأ يعني نحوي وعود له يعني كسر الوزن والفعل نفسه. قال وقد فارقوا الأوطان والأهل ربته، يعني تركوا أوطانهم وتركوا أهلهم ربة يعني في يعني في زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم يعني اللذات والنعيم لم تثنهم يعني لم تمنعهم من إيه يعني لم تمنعهم من تركها والسفر للحج أو للعمرة طلبا للأجل والثواب، يعني لم يؤثروا اللذات والتنعم على طلب الأجل والثواب والسفر للحج والعمرة. يقول يسيرون من أقطارها وفجارها رجالا وركبانا ولله أسلموا. يسيرون من أقطار الأرض وفجارها من نواحي الأرض وفجارها وطرقها المختلفة رجالا يعني على أقدامهم وركبانا على الرواحل ولله أسلموا يعني قد خضعوا وانقادوا لله تعالى. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. ولما رأت أبصارهم بيته بيت الحرام الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، يعني القلوب تتضرم شوقا يعني تحترق شوقا للقاء بيت الله الحرام. فلما أول ما وقعت أبصارهم على بيت الله الحرام كأنهم لم ينصدوا قط قبله، يعني ذهب كل تعبهم من أسفار بعيدة وتحملوا تعبهم ومشقة كبيرة في السفر، لكن أول ما تقع أبصارهم على بيت الله الحرام يذهب جميعهم عندهم من التعب ويترحل الشقاء عنهم ويذهب عنهم. فلله كم من عذرة مهرقة، فلله كم من عذرة مهرقة، فلله صحيح في بعض الأخطاء في النسخة هنا فلله كم من عذرة مهرقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمها فينظر من بين الدموع ويسجن. فلله يعني هذا تعجب يعني تعجب يعني يتعجب يقول فلله كم من عبرة مهرقة، يعني يتعجب من كثرة الدموع المراقة من الأعين. وأخرى على آثارها لا تقدم، يعني بمجرد أن تسقط إيه الدمعة الثانية على أثرها تتبعها وتنزل إيه على أثرها من غير انقطاع، يعني دمعتهم وراء دمعة. يقول وقد شلقت عين المحب، يعني امتلأت عينه بالدموع بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجنها، يعني فهو ينظر إيه إلى البيت العتيق من بين الدموع وقد غمرت عينه وصارت حاجزا، ويسجن يعني ويدرك المزيد من الدم. يقول إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التأمل. بيت الله الحرام يعني إذا عاينته العين إذا رأته العين زال ظلامها يذهب عنها الظلام وتنير عينها، وزال عن القلب الكئيب التألم. القلب الكئيب يعني التألم الحزين يذهب عنه الألم ويختلف يعني السرور والبهجة. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظمه، ولا عجب من زاف حين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. قل إذا الإنسان يعني أبصر البيت ونظر إلى مهابته وحسنه وجماله

يرضيه أن يذبحوا أنفسهم لله تعالى لفعلوا ذلك. والدليل على هذا أنهم يخرجون للجهاد في سبيل الله معرضين أنفسهم للقتل راضين محتسبين. دليل على أنهم لو أن الله أمرهم أن يذبحوا أنفسهم لفعلوا ذلك بسبب الأمر لله. ولكنهم داموا بوضع رؤوسهم وذلك جند للعبيد والمنسم. لكنهم داموا يعني ذلوا وخضعوا لله بوضع رؤوسهم يعني للحلف يعني يشيلهم الحلف الذي هو من أعمال الحج. والحلف هذا يعني جند مخضوع لله تعالى وخضعوا لله. فهم يعني والميسم العلامة يعني الميسم العلامة. فيقول يعني داروا يعني خضعوا لله تعالى بوضع رؤوسهم ليحلف المحلفون وذلك ذنب للعبيد والميسم يعني علامة على خضوعهم لله سبحانه وتعالى وخشوعهم له. ولما تقضوا ذلك التفث الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا الشيء إلى قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. وقضاء التفث اللي هو الانتهاء من هي من يعني من تحريم محظورات الإحرام. فالتفث اللي هو يعني الشعر الذي كان ممنوعين من حلقه والأظافر التي كان ممنوعين من قصها وكان ممنوعين من التطير وكان ممنوعين هذه الأشياء التي كانوا ممنوعين منها. فقضوا التفثهم يعني انتهت فترة منعين يعني فعلوا هذه الأشياء التي فعلوها يوم النحر قضوا تفسهم وحل لهم يعني أن يتزيدوا ويتعملوا ويتطيبوا ويلبسوا يعني ملابسهم في المنعين أيضا من يعني من المخيط. فالآن قضوا تفسهم يستطيعون أن يلبسوا سيارهم التي يتجملون بها ويلبسوا أظافرهم ويتطيبوا. فقال وليوفوا نذورهم وأوفوا بنذرهم الذي نذروه لله تعالى يعني أنهم أدوا النسك الذي خرجوا وأدوه لله ثم تمموا يعني أتموا يعني أعمال ذلك اليوم. ولقد دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرم من أعمال اليوم العاشر في الحج بعد أن يعني بعد أن ذكر هنا يعني أن أضربوا جمرة العقبة ثم نحروا الأضاحي ثم حلقوا رؤوسهم ثم دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى طواف الإفاضة يعني طواف الزيارة طواف الإفاضة. فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارته له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. يتعجب إيه من البهاء من بهاء زيارته. والبهاء هو شدة القسم والجناح. وقد حصلت تلك الجوائز تقسم وهذا اليوم يعني تقسم فيه إيه الجوائز يعني العطايا من الله تعالى. ورد في بعض الحديث يعني تسمية يوم عيد يوم جائزة ويوم الجوائز يعني الله تعالى تشبيها يعني بالعطايا التي تعطى من الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم. قال ولله إفضال قال ولله إفضال هناك ونعمة. بعض النسخ فيها يعني فيها بعض الأبيات يعني سابقة من هذه النسخة لكن كلها يعني في ذكر الأحوال في القصد يعني في بعض النسخ فيها زيادة بعض البيت عن بعض الأبيات عن قال ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحمة وعادوا إلى تلك المنازل من منن ونالوا مناهم عندها وتنعم يعني بعد أن أنعم الله عليهم وتفضل وأحسن عليهم عادوا إلى منازلهم في منن ونالوا مناهم عندها نالوا المنى يعني منى نالوا فيها المنى اليمين نالوا ما يتمنون وتنعم أقاموا بها يوما ويوما وثالثا أقاموا بمنى يومين أو ثلاثة أيام من تعدل في يومين ثلاثة عليهم متأخرة ثلاثة وأذن فيهم بالرحيل وأعلنوا يعني بعد أن انتهوا أذن فيهم بالرحيل ليرحلوا منهم وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم فذهبوا لرمي الجمرات وفي أيام من الثلاثة اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمى الجمرات الثلاثة الجمرة السبعي حصل فبعد أتموا يعني صمد من ذهبوا لرمي الجمار حتى هي الرحيل وذهبوا لرمي الجمار ثم يجيبون مقادرة منا فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بصروا تلك الأفق فليرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم يقول لو أبصرت عيناك موقفهم يعني وهم يعني يرمون الجمرة في آخر يوم من أيام منا وهم يعني قد تهيأوا للاضطرار والمغادرة في مناسك الحج فيبكون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أنفسهم يرحمهم الله ويدعون الله تعالى إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم يعني أنت تعلم ما في أنفسنا يعني من خضوع لك ورجاء بفضلك وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم يعني ونحن نرجو منك ما أنت أهله يعني نرجو عطاءك وجودك وإحسانا فأنت الذي تعطي الجزيل يعني تعطي العطاء الجزيل وتنعم ولما تقضوا من كل حاجة وسالت فيهم تلك البطاقة تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا يعني لما أتموا يعني أعمال الحج ذهبوا إلى الكعبة المشرفة ليطوفوا طوافا الوداع ليطوفوا طوافا الوداع أنهوا حاجتهم بمنى يعني انتهت أيام إقامتهم بمنى فذهبوا إلى الكعبة البيت الحرام عشية من عشية اللي هي ما بين الزوال إلى الغروب يعني ما بين الزوال إلى الغروب هو الوقت الذي صلى في صلاة الظهر والعصر فذهبوا يعني عشية بعد ما رأوا القمر والجمرة يعني في وقت الزوال وبعدين ذهبوا إلى البيت الحرام في العشية وطافوا بها سبعا وصلوا صلوا ركعتين الطواف وسلموا وده المقصود بالتسليم يعني اللي هو تقبيل الحجر الأسود ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم لما اقترب الوداع وأيقنوا أن التداني أن القرب يعني من البيت الحرام حبله يتصرم يعني سينقطع حبله وأنهم لابد أن يفارقوا مكة عائدين إلى بلادهم ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجفان هناك تسجم يعني تمهل دموعه لم يبق إلا وقفة لمودع يعني إلقاء النظرة الأخيرة على يعني البيت يعني قبل المغادرة فأجفان ينهمل دمه نعم وقفة يعني المفروض تكون وقفة مرفوعة مرفوعا ولم يبق الا وقفته فيقول ولله اكباد هنالك اودعا غرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحربها يذوب المحب المستهام المتيم يقول ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها يتعجب لله والتعجب يعني يتعجب من الأكباد التي ودع الغرام بها الغرام يعني اسم من اسماء الحب يعني المحبة في المحبة درجات الانبياء الصبارة والغرام والتفيهم من أسماء المحبة الغرام فيقول يعني الغرام ودع في هذه الأكباد فالنار فيها تضرم يعني في النار تشتعل فيها وتفرق هذه الأكباد ولله أنفاس يكاد بحبها يذوب المحب يعني المستهام المتيم يعني شديد الحب والشوق يعني يقول رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار أسى مني تشف وتبرم أودعكم والشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حناكم مقيم يقول رحلت يعني أنا انتقلت عن هذه الديار وأشواقي إليكم مقيمة لكن أشواقي مقيمة فيها تركنا شيء؟ معلش في بيتها نعم تركنا بيتا يقول فلم ترى إلا لاهثا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم يعني يقول لا ترى في هذه الأوقات إلا لاهثا متحيرا يعني إلا شخصا واقفا متحيرا لا يدري ماذا يصنع وآخر يبدي شجوه يعني يبدي حسنه يترنم يعني يترنم بآيات من القرآن يعني يتبنى بآيات من القرآن المكتوبة يصف حال الناس يعني يفارقون البيت الحرام يعني المقابلين فمنهم الذي يقف باهتا يعني ساكتا يعني ساكنا وقد بلغته الحيرة يعني لا يدري ماذا يصنع من حسنه على فراق مكة والآخر إيه يبدي شكواه يعني قد أبدى حسنه يعني يصفر نفسه بآياته التي يتبنى بها رحلت وأشواقي إليكم مقيمة يعني يقول أنا رحلت عن مكة لست موجودا بها لست موجودا في مكة ولكن أشواقي مقيمة بها لكن شوقي مقيمة بها يعني بدني موجود قبل مكة لكن شوقي باقي هناك ونار الأسى مني تشق وتضرم يعني ونار الأسى حسني على كوني لست معكم يعني يحرق قلبي أودعكم والشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حناكم مقيم في ساعة الوداع والانفراق الشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حناكم مقيم وقلبي يعني مقيم باقي هناك يعني يقول انه يعني عندما يكون بمكه ويودع الحجاج ويفارقه فهو يذهب بدنه ويبقى شوقه هناك ويثني اعينتي العين اللي هو العنان الذي يسقي هو الضباط الذي او الحبل الذي يوضع في الخيل يعني والحزام من جلد يوضع في الخيل اجل ان يسحب به فثني العنان الذي يسوق الفرس ده شكل العنان اللي يحجمه ويجعله زي سمان فرامل يعني السيارات يعني الشيء اللي قال والشوق يثني اعينك الشوق يعني يجعله يعني يحجم عنه وقلبي انسى في حماك مخيم قلبه يعني داخل هناك في حماك هنالك لا تسريب يوما على امرئ اذا ما بدا منه الذي كان يكتم يقول يعني في ساعة الوداع والفراق لا لوم على إنسان إذا أعلن عما في قلبه من الشوق لأنه لا يستطيع أن يكون مهيئا فيا سائقين العيسى لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا وقولوا محب قاله الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا يناشد الذين يعني يقودون يسوقون القافلة يقول فيا سائقين العيسى لله ربكم للقاتل الإجل يعني لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا قفوا في بلاد الأحبة وسلموا علي وقولوا محق قاله الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم قضى نحبه فيكم يعني قضى ما كان يتمنى فيكم تعيشوا وتسلموا يعني هو هي حل في دياركم مدة ثم غادرها يعني قضى أمنيته بزيارة دياركم ثم يعني فارقها وهو مشتاق للعودة إليها. قضى الله رب العرش فيما قضى به لأن الهوى يعمي القلوب ويبكيها وحبكم أصل الهوى ومداره. في بعض النسخ أصل الهدى في نسخة الذي معكم في نسخة أخرى أصل الهوى. الهوى بمعنى الحب يعني إما أصل حبكم وأصل الهدى أو أصل الهوى فعلا الهوى تكون أنسب للسياق عن أصل المحبة. ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم فتقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به لأن يعني الحب يعمي الإنسان ويصنه الإنسان إذا حق شخصا فيعمى عن رؤية قلوبه ويصيبه بكم يعني الصمر بكم يعني خرس يعني بكم للخرس يعني لا يتكلم مثلا فالهوى يعمي القلوب ويبكم ويفرس الإنسان يعني وحبكم أصل الهوى يقول حبكم هو أصل الحب ومداره عليه وفوز بالمحب ومغنمه شيء يعني لا أهل السنة والفجاج. وتفنى عظام الصبت بعد مناده وأشواقه وقف عليه محرم. عظام الصبت يعني المحب العاشق أو كده تفنى عظامه بعد مناده وأشواقه وقف عليه محرم والأشواق باقية يعني لا تفنى. تفنى العظام وتبقى لدي الأشواق مثل الوقف يظل باقيا مثلا إذا وقف أرضا أو وقف عقارا أو شيء الوقت يموت والوقت يبقى بعد أعلام فكل الشوق يعني يبقى بعد فناء لذلك من الأخير. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى زدت لؤمه وحتى لا تصفو وقد قرب المدى ودنت وقد قرب المدى ودنت رؤوس السير والناس الوم بلى سوف تصفو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه. وهنا يقول يعني يخاطب قلوب المؤمنين يعني التي قصرت في محبه الله تعالى واستولى عليها الشر يقول لماذا انتم من الغافلون ألم يحن عن الوقت الذي تفكرون فيه وفي الحياة قصيرتكم وسوف ينكشف الغطاء يعني بالموت يعني فكشفنا عنك غطاءك يعني سوف تصفو إذا انكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه يعني ويبدو لك حقائق الدنيا. الشيء إلى قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني حياة قوي يعني يرى ما لم يكن يراه من هذا. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لغاها بين جنبيك يضرم أهذا جمى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك بالدارين جاه ودرهم وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. يعني في هذه الأبيات يوجه وصية يعني لمن آتاهم الله تعالى علما ثم لم يعملوا به وآثروا الدنيا على الآخرة يعني وآثروا الجاه والأموال فكتموا الحق ولم يبلغوه ومثلا جاهد مثلا أطلنا ونافقوه وكذا من أجل الجاه والدرهم وكذا ولم يبلغوا الحق ولم يعملوا به فيقاتل هؤلاء. يقول يعني ويام كده النار لغير تضوءها، يعني أنت تعلم الناس وهم يستضيئون لهذا العلم وينتفعون به، وحرب الأضواء بين جنبيك إضاءه، أنت النار تحرقه وهم هي يستضيئون بالنور. أهذا جمع العلم، يعني هذه ثمرة العلم الذي قد درسته، وهذا الذي قد كنت تقول يطعمه، يعني هذا الذي كنت تقوله تبدو أن يطعمك العلم إياه، وهذا هو الحق الذي قد رضيته لنفسك في الدارين الجاه والدرهم، وهذا هو الرفق يعني رضيته في الجاه والدرهم، هذا هو الذي كنت تقوله يعني التعلم، وهذا هو الرفق الذي قد كسبته لعمرك، يعني العمر اسلوب يفيد معنى القسم، يعني يفيد معنى القسم لكنه ليس قسما، يعني لذلك يجوز استعماله لان اللام ليست من طرق القسم، يعني هو يفيد من التوكيد ما يفيده القسم لكنه ليس قسما، ان طرق القسم تجر ما بعدها، لكن هذه لام ابتداء بعدها مبتدا مرفوع، ان طرق القسم هي الواو والباء والتاء والله بالله الله، فطرق القسم تجر ما بعدها يعني الشمسي وروحانا مثلا، فهي يعني لعمرك لام هنا لام ابتداء وعمر مبتدا بمعنى الحياه، فهي تفيد معنى كانه يقسم بالحياه، يعني تستعمل لتاكيد الكلام لكنها ليست قسما، لذلك يجوز استعمالها، واستعملها الصحابه رضي الله عنهم في الايام واقرهم النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا تلك اشعار الصحابه واشعار الغيب، وانما ابن القيم يقول لعمرك لا رفق، لا رفق يعني لا انت ربح ولا سلم الاصل، يعني الذي يتاجر بتجاره مثلا مع اموال ويتاجر بها فيريد ان يربح، يقول لا انت ربح ولا الاصل، الاصل المال سلم من الخساره، يعني ضاع اصل المال، واذا ضاع اصل المال فبالتالي لا رفق، لان الرفق لابد في زياده على اصل المال. بخلت بشيء لا يضرك مثله، وجدت بشيء مثله لا يقوم، بخلت بذا الحظ الخسيس دناءه، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. يقول يعني بخلت بالدار الدنيا ولم تجد نفسك يعني انك تضحي بشيء من الدنيا، ولا يضرك بذلها، لو انك يعني ضحيت بشيء من الدنيا لن يضرك ذلك في الاخره، والله تعالى سيعوضك خيرا مما تركت لله سبحانه وتعالى. فبخلت ان تترك شيئا لله، وجدت بشيء مثله لا يقوم، وجدت لماذا؟ قد بخلت بذا الحق الخسيس دار الدنيا، وجدت بدار الخلد، يعني ضحيت بالدار الاخره التي لا تقوم، يعني تسمى التي يعني تركتها وزهدت فيها واثرت بها الدنيا وهي حق خسيس، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم، وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل فيعدم، يعني وبعت النعيم الذي لا ينقضي ولا نظير له نعيم الاخره ببخس، والبخس مر بنا في البخس مرات ياتي بمعنى الشيء القليل ومرات ياتي بمعنى الحرام، رضيت من الشيء البخس أي القليل أو الحرام عن قليل سيعدم، يعني هو فاني، يعني أخذته من الدنيا من مال وخطام الدنيا فهو عن قليل سيعدم، يعني سيفني. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. قلت فهلا عكست الأمر، ليتك عكست الأمر، يعني ضحيت بالدنيا الدنيا وأخذت الروح الآخرة ولم تضحي بها، يعني من دائما الباء في الأفعال اللي هي الشراء والبدل والبيع ونحو ونحو، الباء تدخل على المفعول، على اشتروا الحياة الدنيا الكفار، يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا، لكن المؤمن بالعكس، يعني المؤمن المفروض يعني المفروض انه يعكس، انه ايه؟ يشتري الاخره في الدنيا، يعني يترك الدنيا ويحكي الدنيا. قال وتهدم، قال ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، إن لم تكن حازما. والحزم هو الحرص على ما ينفعك، يعني أضعت الحزم إن لم تكن حازما يعني حريصا على ما ينفعك فتركت ذلك. لو كنت تعلم وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت بدل إيار تبني وتهدم. يعني إذا كنت تعمل طاعة من جهة ثم تفسد هذه الطاعة بقلة الإخلاص وإفساد الدنيا عليها، يعني تبني وتتعلم وبعدين تترك العمل بالعلم وتطيع وتترك الإخلاص وتراقب عملك، فتبني من جهة وتهدم من جهة أخرى. وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تصدي وتلحم. يقال لحمة الثوب وسداها، يعني هو ايه بطانة الثوب ونقش الثوب وزينته. فيقول يعني عند مراد الله تفنى كميت، عند الشيء الذي يريده الله تعالى منه تكون كالميت، يعني لا تقوم بامتثال امر الله، وكان الامر لا يعنيك، يعني كما ميت تستمع لنداء الله تعالى للحكم لتعمل بطاعته فتكون كالميت الثاني. ولكن عند مراد النفس، عندما النفس تريد شيئا تسلي وتلحم، يعني زي المسؤول عن الدرس وزي المسؤول وزخرف فيه ويضع له دخان او عطش، عند مراد النفس يعني لا تخوف به شيئا. يقول وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء، نشيل الهمزه عشان الوزن، وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، تنزل منك النفس عن سوء فعلها وتعقب اقدار الاله وتظلمه. يقول وعند خلاف الامر، يعني عندما تخالف امر الله تحتج بالقضاء. اذا قيل لك مثلا لماذا تعصي الله فتقول الله يعني إذا قضى الله القدر فيحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن، يعني قد صرت ظهيرا معينا لأعداء الله، يعني صرت ظهيرا على الرحمن يعني معينا لأعداء الله، لأعداء الرحمن يعني. للجبر تزعم الجبر، مثلا الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعصية التي لم يتوبوا منها وهم باقون عليها مصرون عليها، كما قال تعالى عن المشركين قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بمشيئة الله، يعني لو دعونا إلى التوحيد فقال الله بمشيئة الله لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بالقدر على المعصية فقال أنت إيه تفعل مثله، تنزل منك النفس عن سوء فعلها، لا يسب المعصية لنفسه، يعني هو عندما ينسب المعصية لله تعالى ويكون هذا قدر الله فهو ينسب نفسه وتعقب أقدار الإله وتطمئن، يحاول يجعل المكان على أقدار الله ويظلم ذلك وعن نفسه. تحل أمورا بينما هو إيه ينبغي أنه ينسب السيئة إلى نفسه ويلوم نفسه. قد تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع كبرين، وتفهم من قول الرسول خلافنا أراد لأن القلب منك معجم. فقد تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، يعني أشياء قد عقد الشرع وأنت تحلها، يعني كأنه يشير إلى أنه يحل شيئا قد حرمه الله تعالى، الشرع أحكم عقد أشياء يعني وتحريمها واضح في كتاب الله وهو إيه يحلها، أو أشياء أوجبها الله تعالى وهو يعني يحل للناس تركها، الأشياء التي يعني اتضح حكمها في الشرع فهو يخالف شرع الله تعالى. وتقصد ما قد حله الشرع تبرين، يعني العكس هو يحل ما عقده الشرع ويعقل ما حله الشرع، يعني بمعنى انه يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله. وتفهم من قول الرسول خلاف ما اراد، ويفهم الحديث على خلاف ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام، لان القلب منك معجم، لان قلبك كالأعجمي الذي لا يفهم اللغة، فقلبك أعجمي عن فهم الحق، معجم عن فهم، يعني لا يفقه إلا يفقه الأمور ولا يفهم. مطيع لداعي الغي عاص لرشده، إلى ربه يوما يرد ويعلم. هو يعلم في نصف ويعلم يقول مطيع لداعي الغي. الغي يأتي بمعنى يعني الانحراف عن الحق عن علم، يعني الذي علم الحق وترك العمل به فالغلط، الذي ضل يعني لم يعمل لا لم يعلم الحق. إذا اجتمع الغي والضلال يعني في موضع، فيكون الغي بمعنى إيه؟ عدم العمل بالحق وهو يعلم، والضلال هو عدم العلم بالحق. فهنا يقول مطيع لداعي الغي الذي يدعوك للغي هو ترك العمل بالعلم، عاص لرشده، والرشد هو اجتماع العلم والعمل، يعني الذي يعلم الحق ويعمل به هذا هو الرشد. الرشد هو اجتماع العلم والعمل. فيعصى رشده قال الى ربه يوما يرد ويعلمه او يعلم، يعني سيرد يوما الى الله تعالى ويعلم عاقبة سمعه. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. قد بطيء عن الطاعات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. يقول بطيء عن الطاعات، طاعات بطيء عنها يتكاسل في أدائه. أسرع للخنا يعني الخنا، مرات الخنا بمعنى الزنا والكذب، مرات الخنا بمعنى العن بمعنى الفواحش والمنكرات. يعني انت ركنا شيء؟ بيت رقم 105. مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم. يقول قد أضاع أمر الله وغش نفسه وأهان نفسه، كما قال تعالى إيه؟ وقد خاب من دساه، قد أفلح من زكاه، قال ونفس من سواه فلما بذورها وتقواها، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. الذي عصى الله تعالى قد دسى نفسه، يعني أهان نفسه وغش نفسه. أن يحب ويكرم، يعني كيف ينتظر أن يحبه الله تعالى ويكرمه، أو كيف ينتظر أن يحبه المؤمنون ويكرمونه وهو قد إيه؟ قد أهان نفسه. بطيء عن الطاعات أسرع للخنا، يعني يتكاسل عن الطاعات ويسرع إلى الفواحش والمنكرات، وهو في سرعته من الفواحش والمنكرات أسرع من السيل في مجراه، يعني إذا كان متجمعا في مجراه ولم يتقسم، يعني لم يتشعب إلى إيه؟ مرات السيل الماء كله يتجمع في مكان واحد ويسير في مجرى واحد، فيكون قويا سريعا شديدا، غير السيل إذا يعني تفرع إلى فروع فيطفئ سرعته. هو سريع يعني بسرعة السيل المجتمع إلى الذنوب والمعاصي. يقول وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعمه. يقول ومعترفك للواجبات وفعلك للمحرمات تزعم بأنك عارف لله تعالى وأنك يعني من أولياء الله من الصالحين، كذبت يقينا في الذي أنت تزعم، أنك كاذب في تزكيتك نفسك. يعني تزكية النفس لها معنى مطلوب ومعنى مذموم محذر من الفرق. تزكية النفس ومعنى مدح النفس، هذا إيه منهي عنه، ولا تزكوا أنفسكم، لكن قد أفلح من زكاها. تزكية النفس ومجاهدة النفس وتهذيبها وتحليها ورفعها بمعنى محمود. تزكية النفس ومعنى يمدح الإحسان والصدق، هذا مذموم. فيقول يعني أنت إيه؟ تصف نفسك بأنك عارف بالله تعالى، كذبت يقينا في نوره أنك تزعم، وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. وأنت جاهل يعني بالحق، ظالم بنفسك، وإنك بين الجاهلين مقدم، يعني الذين يقدمونك يعني ويتخذونك قدوة لهم وعالم لهم، هذا بسبب جهلهم، يعني فجعلوك إيه؟

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة فلينظر لما يرجع يحيى رضي الله عنه. يعني مثل الدنيا في الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعمها كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع من الماء الذي بقي في البحر، يعني توضع إصبع في البحر وهذا. فمثل الدنيا مثل ما علق بالإصبع من الماء، ومثل الآخرة مثل ما بقي في البحر من الماء. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مدرك. ألا ليت شعري، يعني ليتني أشعر، ليت شعري كلمات القرآن بمعنى تمني العلم بالشيء. ألا ليت شعري، يعني ليتني شعرت، يعني ليتني علمت، يعني الشعور بمعنى ذلك. ألا ليت شعري، يعني ليتني أعلم. هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم، يعني يتمنى أن تمر عليه ليلة واحدة وهو آمن من تقلبات الدنيا، لا يخاف أن يتقلب أمره فيها. وهل ألد الماء الحياة وأركبني على ظمأ من حوضه وهو المطعم. يقول: هل ألد الماء الحياة، ماء الحياة يعني يحتمل إلى أكثر من معنى، إما يحتمل يعني ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة من شرب شربة من يطمط على أبدًا، ماء الحياة، الحياة بمعنى العلم والوحي ونور الوحي والإيمان وكذا. فيقول يعني يتمنى أن يرد ماء الحياة ويستوي على ظمأ من حوضه، من الحوض الذي فيه ماء الحياة، وهو مطعم، يعني وهو ايه ملهان. بعدها بقى كيف يتكلم عن الدار الاخره، يعني هو وصف الدنيا، هيدخل بعد ذلك في صفه الدار الاخره في احوال اليوم الاخر، يعني صفه الدنيا. ونقف ان شاء الله اليوم ابدا باذن الله في الوقت وموزع الشهادة في السنة مرة بيكون من شاء الله. نعم؟ كنت أسأل يعني هل يقصد يعني بالكلام هذا عالما معينا اختبر الدنيا أخرى؟ يعني في زمن شباب السنة المتينة والمتينة المقيمة كان كثير يعني من العلماء يعني دائمين الصرافين ويعتقدون على شباب السنة والمتينة ويتفرون لهم مكائد ويقضلون الناس، يعني كان يوجد يعني علماء سوء في كل عصر، يعني يوجد علماء سوء وعلماء حق يعني، لكنه لم يقصد يعني واحدة بعينه، يعني كلام عام يعني علماء سوء أثر الدنيا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.